وكلمه ربه سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فيفرح بما يلقى من الأجر العظيم الذي لا يعلم قدر عظمه إلا الله. فانظروا يا عباد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح الذي يفرح به حقا والله، هذا هو الفرح الذي يفرح به حقا والله، هذه هي السعادة، هذه هي السعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، أعانه الله على الجوع والعطش، أعانه الله وصبره فامتنع عن الشهوات، أعانه الله وأتم له عبادته ففرح بذلك في الدنيا، ثم هو يفرح إذا لقي الله جل وعلا يوم القيامة، يفرح إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يفرح بلقاء ربه، بالنظر إليه سبحانه، بتكليمه جل وعلا لعباده وأوليائه. فإن اللقاء عند العرب، اللقاء في لسان العرب، قام الإجماع فيه على أنه إذا سلم من المانع كالعمى وغيره فإنه يفيد النظر. فالأدلة التي فيها ذكر لقاء الله جل وعلا في الكتاب والسنة تفيد النظر إليه كما قرر ذلك الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام والإمام ابن القيم عليه رحمة الله. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عند النسائي وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك عن عبد الله بن مسعود، ينقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمة الجامعة التي نحفظها ويحفظها أبناؤنا، ولطالما سمعناها في شهر رمضان وفي غيره. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فهو في الدنيا يفرح بفطره وتمام عبادته، وهو في الآخرة يفرح بصومه، يفرح بهذه العبادة، يفرح بأن الله وفقه إليها، يفرح بأن الله سبحانه وتعالى أعانه عليها، يفرح بأن الله جل وعلا جعل له من الأجور العظيمة عليها ما لا يعلمه إلا الله. هذا الذي يفرح هو الذي صام لله جل وعلا، صام مخلصا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذي صام مخلصا، هذا الذي صام محتسبا، هذا الذي لم يكن حظه من صومه الجوع والعطش، هذا يا عباد الله الذي وحد الله جل وعلا في صيامه، هذا الذي راقب الله جل وعلا في صيامه، هذا الذي احتسب جوعه وعطشه وترك أهله، هذا الذي يفرح إذا لقي الله جل وعلا، هذا الذي يفرح إذا لقي الله جل وعلا. وأما الكثير ممن يترك الطعام والشراب ثم هو يأتي المعاصي ويأتي الذنوب ويأتي منقصات الصيام، ولربما يأتي ما ينقض عليه صومه، فإنه لربما لا يفرح أو يقل فرحه. فالناس يا عباد الله كما أنهم في الدنيا في فرحهم في إفطارهم على درجات، فإن من الناس من يفرح في الدنيا بفطره أنه يعود إلى الطعام ويعود إلى الشراب ويعود إلى الجماع، يفرح لهذا. وهذا الفرح من طبيعة الناس ومن حب الناس للمطعم والمشرب والمنكح، ومنهم من يكون فرحه أعظم من ذلك فيفرح بتمام عبادته بتوفيق الله جل وعلا له أن أتم له العبادة وأعانه عليها، فهم في الدنيا يتفاوتون في فرحهم، وفي الآخرة يتفاوت الناس في الدرجات ويتفاوتون في الأجور. وربنا سبحانه وتعالى يعطي كل عبد من الأجر على قدر ما يكرمه به سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، يا عباد الله، يا أيها الناس، يا عباد الله، ألا فإنه ينبغي أن نعلم أن أسلافنا عليهم رحمة الله كانوا يعدون ترك الطعام والشراب والشهوة هو أهون الصيام، هو أهون الصيام، وإنما يكون الصائم الذي ترك في نهار صومه معصية الله جل وعلا يكون الذي ترك في نهار صومه الرياء والسمعة، الذي ترك في نهار صومه البدع والمحدثات، الذي ترك في صيامه ما يسخط الله جل وعلا. أما الطعام والشراب فنعم أمرنا بتركها، لكن تركها هين، والإنسان بحاجة إلى أن يجاهد نفسه في طاعة الله، إلى أن يجاهد نفسه في إخلاص عبادته لله جل وعلا، إلى أن يكون في سائر أعماله محتسبا أجره لله، محبا طاعته لله جل وعلا، غير مستثقل هذه العبادة ولا متضجر. يا أيها الناس، عباد الله، فالله سبحانه قد من علينا بهذه العبادة حتى نخرج من هذا الشهر العظيم بقلوب تقية، بألسنة تقية، بأسماع وأبصار تقية، حتى نخرج بظاهر تقي وباطن تقي. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن استفاد من صيامه تقوى الله جل وعلا، من خرج من شهر رمضان وقد تعلق قلبه بالقيام وتعلق قلبه بالقرآن واستمر على ذلك فهنيئا له. أما من ودع رمضان فأقفل مصحفه وودع قيام الليل وودع وودع الطاعات وودع الصيام والقربات ولم يقرب من ذلك شيئا إلى أن يأتي رمضان، فنخشى أن تكون عبادته تلك من قبيل العادات التي تعود الناس عليها فقط، لا من قبيل العبادة والدب والإخلاص والمحبة لعبادة الله جل وعلا. فيا أيها الناس، إذا كان الصائم يخرج من رمضان بالإفطار، فإنه في هذه الدنيا لا بد أن يبقى على صومه، لا بد أن يبقى على صومه عن فعل المحرمات، عن فعل المحرمات، عن فعل ما يسخط الله جل وعلا، ولا يفطر إلا بلقاء الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فيكون ممتنعا عن معصية الله قدر ما يستطيع حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، يا أيها الناس، أدعو نفسي وإياكم أن نستمر في طاعة ربنا جل وعلا، أن نستمر على صلاة الجماعة، أن نستمر على قراءة القرآن، أن نستمر على قيام الليل، أن نستمر على غض البصر. فكم من الناس في شهر رمضان لربما غض بصره عن الحرام وصان سمعه عن الحرام، فلما خرج رمضان رجع إلى الأغاني وإلى النظر في المحرمات، وكأن غض البصر وصيانة السمع والجوارح إنما تكون في رمضان فقط. فيا أيها الناس، إن رب رمضان هو رب جميع الشهور، هو رب جميع الشهور. فيا معاشر المسلمين، سنلقى الله جل وعلا يوم القيامة فنفرح بأعمالنا التي عملنا من الطاعات، فإن العبد يلقى ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الطاعة الطاعة يا عباد الله، الطاعة الطاعة يا عباد الله. وإن مما يستفاد من شهر رمضان قصر الأعمار يا عباد الله. انظروا، كنا نترقب الهلال وننتظر دخول الشهر علينا، وإذا بنا قد ودعناه، وإذا بنا الآن مكان نصحنا للناس بالصيام وأحكامه، إذا بنا الآن نعظ الناس أن يتعظوا من خروج ذلك الشهر، ونذكرهم بصيام الست من شوال، ونذكرهم بالاستمرار على الطاعات، فإنها أعمار قصيرة والله. ولينظر من شابت منا لحيته واحدودب ظهره، فليلتفت خلفه فيرى أن العمر كان كلمح البصر، وأن الأيام سارت سريعة جدا، وأنها انطوت عليه وفاتته. فلنستغل ما بقي من أعمارنا في طاعة ربنا جل وعلا يا أيها الناس، فلنستغل ما بقي من أعمارنا في طاعة ربنا يا أيها الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا الله يا معاشر المسلمين، يا أيها الشباب، استغلوا شبابكم وقوة أبدانكم في طاعة الله. كم من رجل كبر سنه يتمنى لو كانت له أعضاء قوية يقدر معها على القيام والركوع والسجود. كم من رجل عجز عن الصيام يتمنى الشباب. يا أيها الناس، يا عباد الله، ألا ما دمنا في مهلة فلنقبل على عبادة ربنا، ولنستغل أعمارنا بالأعمال الصالحة. إياكم أن يختلس الشيطان أعماركم. إياكم أن يفتنكم الشيطان عن طاعة ربكم. فوالله ما خلقنا للعب، والله ما خلقنا للعبث، والله ما خلقنا لنكون عبيدا للدينار والدرهم، ولا لنكون عبيدا لهذه الدنيا. ما خلقنا للضحك يا أيها الناس، ولا خلقنا للمرح، ولا خلقنا للجمع والمنع، إنما خلقنا لعبادة الله. وهذه الدنيا خلقها الله جل وعلا لنا، خلقها الله جل وعلا لنا نستعين بها على عبادته، لا ننشغل بها عن عبادته. يا أيها الناس، هل من معتبر من فوات الشهر أن عمره يفوت وهو لا يدري؟ إلا وقد جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا أيها الناس، يا عباد الله، إياكم والغفلة، إياكم والغفلة، وأقبلوا على طاعة الله جل وعلا، وادأبوا في طاعته سبحانه. إياكم يا أيها الناس أن يغتر الشاب منا بشبابه، أو يغتر صاحب المال بماله، أو يغتر صاحب القوة بقوته، أو يغتر صاحب الجاه بجاهه. إياكم يا أيها الناس، نحن عباد الله، نحن عباد الله، نحن عباد الله جل وعلا. خلقنا الله جل وعلا من نطفة، خلقنا الله جل وعلا من نطفة، ثم جعلنا علقة فمضغة، ثم جعلنا عظاما فكسى العظام لحما، ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فوفقنا لفطرة الإسلام، وهدانا سبحانه وتعالى، وامتن علينا بهذا الدين العظيم. فغيرك يعبد الصلبان، وغيرك يعبد الأوثان، وغيرك يهودي أو شيعي أو مجوسي، وأنت وفقك الله للإسلام. فاعمل بحق هذه النعمة واشكرها، واشكرها، واشكر أن الله جل وعلا هداك ووفقك. يا معاشر المسلمين، إن الكلام يطول، وإن العبد الصالح اليقظ يتعظ بأقل مما ذكر في هذا المقام. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، أسأل الله جل وعلا أن يصرف عني وعنكم الشيطان وصوارف الدنيا عن طاعة الرحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استعملنا في طاعتك، ووفقنا لعبادتك، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.